صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله وسلم عليك يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصين وابن فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالمين، يا رحمة الله الواسعة، يا باب نجاة الأمة وأبا الأئمة، يا سيد الشهداء، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. من المسائل الفقهية التي تعرض لها الفقهاء في كتبهم مسألة الخروج على الظالم والخروج على الأنظمة الفاسدة وعلى الحكام الجائرين. لا ريب أن البحث الفقهي في شرعية الخروج على النظام الظالم والخروج على السلطان الجائر والأنظمة الفاسدة من الأبحاث الضرورية التي تحتاج إلى قراءة متأنية هادئة وواعية، لا تغرق في الانفعالات الحماسية ولا تتأثر ببعض الانفعالات خاصة. مسألة الخروج على الظالم والسلطان الجائر قد طرحت في الفقه الإسلامي، وقد تعرضت إليها المذاهب الإسلامية منذ القديم، وقد تناقضت آراؤهم بالنسبة لهذه المسألة، فما بين من يلتزم بمشروعية الخروج على السلطان الجائر وعلى النظام الفاسد، وما بين من يلتزم بحرمة الخروج على السلطان الجائر وعلى النظام الفاسد. هذه المسألة أيضاً قد طرحت في الوسط الشيعي، لكنها لم تطرح بصورة موسعة، وإنما طرحت بصورة مختصرة، وقد خضع ذلك تارة للدراسات التي تتعلق بالمسألة الكلامية، وهي المسألة التي ترتبط بقضية الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، وأخرى خضعت للدراسات التي ترتبط بالمسألة السياسية، وهي التي تتصل بموضوع التقية الذي يحكم العقل الشيعي في أكثر من مجال. على أي حال، مسألة الخروج على السلطان الجائر أو الخروج على النظام الفاسد مسألة فقهية احتلت مرتبة في الفقه الإسلامي، وقد ذكر لهذه المسألة العديد من الأدلة التي يستدل بها على شرعية الخروج على السلطان الجائر أو على الحاكم الظالم وعلى النظام الفاسد، وقد أحصى بعضهم الأدلة التي يستدل بها على ذلك، فبلغت الأدلة 16 دليلا. واحد من الأدلة التي استند إليها في شرعية الخروج على السلطان الظالم نهضة الإمام الحسين عليه السلام، فقيل بأن خروج الإمام الحسين سلام الله عليه على سلطان زمانه وهو يزيد بن معاوية دليل على شرعية الخروج على كل سلطان جائر وعلى كل نظام فاسد. فاستند في مقام الاستدلال على شرعية الخروج إلى النهضة المباركة للإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. السؤال الذي يطرح: هل يمكن الاستناد للنهضة الحسينية والاستدلال بها في مقام إثبات شرعية الخروج على السلطان الجائر وعلى النظام الفاسد، أو لا يمكن الاستدلال بذلك؟ ينبغي الالتفات بداية إلى نقطة مهمة في المقام، وهي أن البحث عن علاقة النهضة الحسينية بشرعية الثورة على الأنظمة الفاسدة والسلطان الجائر يعتمد اعتماداً كلياً على الرؤية التي يكونها الباحث عن النهضة الحسينية. يعني ماذا يقرأ الباحث نهضة الحسين عليه السلام؟ وفقاً لما يتبنى في نهضة الإمام الحسين صلوات الله عليه، سوف يكون مقتضى ذلك بناؤه على إمكانية الاستناد للنهضة في إثبات الشرعية أو عدم إمكانية الاستناد للنهضة في إثبات الشرعية. ولذلك ينبغي في المقام ملاحظة فلسفة النهضة الحسينية، لأن النظريات التي تطرح في مقام تحليل النهضة الحسينية سوف تلقي بظلالها على البحث الفقهي وعلى نتائجه في مقام إمكانية الاستناد للنهضة في تأصيل شرعية الخروج أو عدم إمكانية الاستناد للنهضة في شرعية الخروج على السلطان الظالم. أقرب لك مثال: بعضهم يفسر النهضة الحسينية بالتالي، يقول: إنما قتل الحسين عليه السلام من أجل أن يبكي شيعته عليه ومن أجل أن يطعمون الطعام. الله عز وجل أراد أن يفتح لنا باباً من أبواب الثواب، وأراد أن يقدم لنا عطاءً من عطاء دخول الجنة، فجعل الحسين عليه السلام وسيلة، فصارت شهادة الحسين عليه السلام طريق، لأنه باستشهاد الحسين عليه السلام صرنا نبكي على أبي عبد الله عليه السلام، وصرنا نطعم الطعام على حب الحسين عليه السلام، وصار هذا طريقاً لنيل الثواب وكفى. طبيعي لو اخترنا هذا التفسير للنهضة المباركة لا يمكن أن نستند إليها في مقام التأصيل الفقهي لشرعية الثورة على الأنظمة الفاسدة أو على الحكام الجائرين، لأن المفروض أن نهضة الحسين لا ربط لها بأي بعد سياسي أو ارتباط عسكري. نهضة الحسين عليه السلام قضية مرتبطة بالبعد الأخروي بمسألة الثواب ليس إلا. وبالتالي ذا الذي أقول: لا بد من تفسير النهضة وتحليل فلسفتها، فإن لذلك أبرز الأثار في الوصول إلى إمكانية الاستناد إليها وإثبات شرعية الثورة من عدمه. هنا ينبغي الالتفات إلى نقطة مهمة، أن فلسفة النهضة الحسينية لم توضع على دائرة البحث في الوسط الشيعي منذ البداية، بل قد تبنى بعض الأعلام المنع من أن تدرس نهضة الحسين عليه السلام أو أن يعمد إلى تحليلها أبداً. ليش؟ قال بأن قضية النهضة قضية مرتبطة بأهل البيت صلوات الله عليهم، وما دامت مرتبطة بأهل البيت عليهم السلام إذن ليس لنا حق أن نعمد إلى دراستها أو معرفة فلسفتها أو الإحاطة بالأهداف والدواعي والدوافع التي أدت إليها. طبعاً ده الكلام كلام لا نقبله، والقائل مع الاحترام والتقدير إليه مشتبه فيما تبنى، ولنا على ذلك أمران. الأمر الأول بأن الاعتقاد بعصمة محمد وآله عليهم أفضل الصلاة والسلام لا يعني أن دراسة مبررات النهضة الحسينية ومعرفة فلسفتها اعتراض على الحسين عليه السلام، أبدا، ده ما لأي علاقة ولا لأي ارتباط، وإنما دراسة الأهداف والدوافع والفلسفة سبيل للتدبر في سيرتهم عليهم السلام، سبيل لمعرفة سنتهم عليهم السلام التي هي مصدر من مصادر التشريع. ولذلك شوف الآن حديثنا، هل يمكن أن نجعل خروج الحسين عليه السلام على يزيد بن معاوية دليلاً من الأدلة في الإفتاء بشرعية الخروج على النظام الظالم وعلى السلطان الفاسد أو لا؟ هذا معنى السنة، فعل الحسين عليه السلام مصدر من مصادر التشريع، وبالتالي يقع الكلام في إمكانية الاستناد وعدمه. إذن ده واحد. الأمر الثاني الذي ينبغي الالتفات إليه في الحاجة إلى دراسة الفلسفة للنهضة الحسينية، بأن تحليل النهضة قد يساعد على علاج بعض الإشكالات التي أوردها المغرضون على نهضة الحسين عليه السلام وحاولوا التشكيك فيها. ترى نهضة الحسين واجهت مجموعة من الاعتراضات والانتقادات الكثيرة من قبل المغرضين، ابن تيمية وبعض المستشرقين طرحوا مجموعة من الإشكالات على النهضة الحسينية. كيف يتسنى لنا أن ندفع تلك الإشكالات وأن نعالجها ما لم نعمد إلى تحليل النهضة المباركة ونحيط بفلسفتها ونكون مطلعين على الأهداف والدوافع؟ الآن من يجي إلك ابن تيمية فيقول بأن الحسين عليه السلام خرج على سلطان زمانه وخرج على إمام عصره، شلون أنت تستطيع أن تقبل هذا الكلام أو ترفض هذا الكلام ما لم تكن محيطاً بالأهداف والدوافع والفلسفة التي جعلت الحسين عليه السلام يخرج بنهضته المباركة؟ ذاك الوقت فعلاً راح تسلم أن الحسين قتل بسيفه جده، وراح تنطلي عليك الشبهة. ولذلك قلت هذا مما لا يمكن القبول. إذن نحن بحاجة إلى دراسة الفلسفة للنهضة الحسينية في مقام التأصيل الفقهي لشرعية الثورة من عدم. وأود أن ألفت النظر قبل أن أبدأ البحث إلى نقطة مهمة. لو وصلنا إلى نتيجة مفادها أنه لا يمكن الاستناد للنهضة المباركة في مقام الاستدلال على الخروج على الأنظمة الظالمة وعلى الحكام الفاسدين، لا يعني ذلك عدم مشروعية الخروج. لا يخلط أحد، احنا قاعدين نناقش دليل من الأدلة، عندنا 16 دليلاً، واحد منها النهضة الحسينية. يعني لنفترض أننا وصلنا إلى نتيجة عدم إمكانية الاستناد للنهضة المباركة، يبقى عندنا 15 دليلاً تصلح أن تدل على شرعية الخروج على النظام الجائر وعلى السلطان الفاسد. ولذلك لا ينبغي الخلط، احنا فقط نسلط الضوء على النهضة المباركة، هل يمكن أو لا يمكن؟ أما ذيك المسألة وأدلتها يطلب البحث فيها من وين؟ من البحث الفقهي، والأدلة قائمة فلتطلب من هناك. حديثي ضمن محاور ثلاثة. المحور الأول الموقف الشيعي تجاه قراءة النهضة الحسينية، كيف كانت رؤية الشيعة تجاه فلسفة النهضة؟ هل اهتم العالم الشيعي منذ البداية بتحليل نهضة الإمام الحسين ودراستها ومعرفة الأهداف والدوافع فيها، أم لا، لم تلق نهضة الحسين دراسة من هذه الناحية؟ عندنا مرحلتان. المرحلة الأولى مرحلة ما قبل القرن العشرين في القرون السابقة. القرون السابقة مما يؤسف له أنها لم تعتني بقراءة النهضة الحسينية قراءة تحليلية، ولم تعمد إلى دراسة فلسفتها أو الإحاطة بأهدافها ودواعيها وأسبابها ونتائجها. لو ترجع إلى ما قبل القرن العشرين تجد أنه لم يتم تناول النهضة الحسينية من الناحية السياسية، وإنما كان الغالب في تلك الفترات يقتصر على عرض النهضة الحسينية من ناحية تراجيدية بحتة دون توظيف النهضة في الإطار السياسي والإطار النهضوي. يشهد لما ذكرناه عناوين المؤلفات التي كتبت في قضية النهضة المباركة. لو ترجع تجد أن المؤلفين كانوا يسلطون الضوء على البعد التراجيدي في النهضة الحسينية، ولذلك كانت مؤلفاتهم تعج بالطريقة التراجيدية حتى من عناوينها. واحد يسمي كتابة طريق البكاء، واحد يسمي كتابة طوفان البكاء، واحد يسمي كتابة رياض البكاء، واحد يسمي كتابة كنز الباكين، واحد يسمي كتاب بحر الدمع، فيض الدمع، رياض الأحزان، قبسات الأحزان، مجمع المصائب، وهكذا. كلها عناوين تراجيدية تصب في بعد واحد وفي ناحية واحدة، تركز على جنب واحدة فقط من دون أن تعرض القضية الحسينية في الإطار السياسي النهضوي أبدا. المرحلة الثانية وهي مرحلة القرن العشرين، وبالتحديد النصف الأخير منه، وبالتحديد سنة 70 ميلادي فما فوق، وإذا بغيت تحديد أكثر مع بدء النهضة المباركة للإمام الخميني قدس الله تربته الطاهرة، مع بدء الظهور هذا زين بدأت مرحلة جديدة وتغيرت الرؤية تغير كامل. هذه المرحلة اختلفت الرؤية في عرض القضية الحسينية واختلفت الأطروحة. طبعا طبيعي، ليش في المرحلة الأولى كان الإطار إطار تراجيدي وفي المرحلة الثانية اتخذ الطريق ثاني؟ التفت معي. السبب الأساس الذي أدى إلى هذا المعنى ظهور الإسلام السياسي الشيعي في الوسط الشيعي. لما ظهرت أطروحة الإسلام السياسي الشيعي في الوسط الشيعي أدى ذلك إلى تحول قراءة النهضة الحسينية تحولاً كاملاً، فتغير تفسيرها من أطروحة تراجيدية بحتة إلى أطروحة تغييرية نهضوية سياسية، وهذا بسبب ظهور الإسلام السياسي الشيعي، ويتجلى هذا واضحاً في العناوين التي أخذتها المؤلفات أو الألقاب التي أطلقت على الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام خلال تلك الفترة. ولذا تجد التعبير سيد الأحرار، زعيم الثورة، أبو الأحرار، وحامل لواء الحرية وما شابه. وتجد أيضاً تكثر عناوين الحماسة والعناوين السياسية وعناوين الحرية في جميع ما يكتب قراءة للنهضة المباركة. إذن تغيرت القراءة تغير كامل، وتبدلت الرؤية للنهضة، وبدأت النهضة الحسينية تتخذ تفسيراً مغايراً في المرحلة الثانية عن التفسير الذي كانت عليه في المرحلة الأولى. وطبعاً هذا إلي مدخلية الآن في التأصيل الفقهي، التفت معي، لأننا سوف نصل في نهاية المطاف للتأصيل الفقهي اعتماداً على قراءتنا للنهضة. شلون نقرأ النهضة؟ نقرأها بطريقة تراجيدية أو نقرأها بطريقة نهضوية تغييرية؟ وفقاً لقراءتنا للنهضة الحسينية سوف نصل إلى هذه الرؤية، نصل إلى قرار إمكانية الاستناد لها في التأصيل وعدم إمكانية الاستناد. طيب، ده المحور الأول. المحور الثاني وهو عبارة عن النظريات في النهضة الحسينية. ذكرت لك قبل قليل أن التأصيل الفقهي لشرعية الثورة بالاستناد للنظري للنهضة الحسينية يعتمد على مدى تفسير النهضة. شلون راح تفسرها؟ يعني مثلا تبي تفسرها تفسير تراجيدي فقط بكاء ولا طمع عزو أسألك الدعاء؟ إذن ما يمكن أن نستند إلى النهضة الحسينية، ما يمكن أن نجعلها دليلا يدل على شرعية الثورة على الظالم والجائر. أما إذا لا، راح نتخذ طريق آخر راح يختلف، راح نفسرها تفسير نهضوي تغييري سياسي يمكن أن نستند حينئذ للنهضة. ولذلك لابد أن نحيط ما هو تفسير النهضة الحسينية، وطبقاً لهذا التفسير سوف يتجلى الأثر حينئذ تأصيلاً وعدماً. هنا راح أقسم إليك أنا بناء على ما ذكرت النظريات التي تضمنتها كلمات الأعلام تفسيراً للنهضة إلى قسمين: نظريات لا يمكن الاستناد إليها ولا يمكن أن نعتمدها في مقام الاستدلال، لأنها لا تصلح أن تكون دليلاً على شرعية الثورة من البداية، وذكرت لك مثال في مطلع البحث فلا داعي للتكرار. القسم الثاني هي النظريات التي يمكن أن يستند إليها في مقام إثبات شرعية الثورة على الظالم وعدم إمكان الإثبات للشرعية، يعني إمكان الاستناد وعدم إمكان الاستناد. راح أقتصر على ذكر أربع نظريات في المقام. النظرية الأولى هي نظرية لا معقول الحسيني، وقد تبنى هذه النظرية جملة من أعلامنا. شنو المقصود بنظرية لا معقول الحسيني؟ نظرية لا معقول الحسيني هي النظرية التي تقوم على أن الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام إنما خرج تلبية وتنفيذا للأمر الغيبي وامتثالا للمشيئة الإلهية. الله عز وجل أمر الحسين أن يخرج ليستشهد، فخرج الحسين فاستشهد. الله عز وجل هو الذي أمر، قضية غيبية، أوامر غيبية خاصة وجهت إلى الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام، ونتيجة ذلك خرج الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه فاستشهد. هكذا يقولون، دي نسميها نظرية لا معقول الحسين. طبعا دي النظرية تستند إلى مجموعة من النصوص، مجموعة من النصوص في المقام. أنقل لك نصين أو ثلاثة وأكتفي، فلا يطول بنا المقام. النص الأول عندما طلب الوليد من الإمام الحسين عليه السلام البيعة ليزيد بن معاوية، استدعاه ونعى له معاوية وعرض عليه بيعة يزيد بن معاوية، حوق للإمام واسترجع وتالي قال له: يا أمير لا ترضى مني أن أبايع سرا، أبايع عندما يبايع الناس، أمهلني حتى آتيك عندما يأتي الناس. خرج الإمام، قصد قبر النبي صلى الله عليه وآله، غفت عينه على قبر رسول الله صلى الله عليه وآله، رأى رسول الله في عالم الرؤيا، قال إليه: خذني إليك يا جاد، لا حاجة لي بالرجوع إلى الدنيا. قال: بني إن لك درجات لن تنالها إلا بالشهادة، شاء الله أن يراك قتيلا. إذن ده التعبير إشارة إلى قضية غيبية، فالإمام عليه السلام مأمور بامتثال الأمر الغيبي بالخروج من أجل الاستشهاد ومن أجل الوقوع مدرجا على بوغاء كربلاء، امتثالا لأمر السماء. الله عز وجل هو الذي أمره، شاء الله أن يراك قتيلا. هذا واحد. مورد ثاني، الإمام عليه السلام يكتب إلى أخيه محمد بن الحنفية، فيما يكتب: من لحق بنا استشهد، ومن لم يلحق بنا لم يدرك الفتح. فالقضية قضية غيبية، اللي يجوا ويانا راح يصل إلى مرتبة الشهادة، واللي ما يجوا ويانا راح يفوت الفتح. قضية غيبية بحتة، ما إلى الإنسان فيها أي مدخلية. مورد الثالث والأخير، حسين عليه السلام لما أراد أن يخرج من مكة جاء له أخوه محمد بن الحنفية وأمره أن لا يخرج لأهل العراق لغدرهم بأبيه وبأخيه. وعده الإمام خيرا، بتعبيرنا قال للإمام: أفكر، عطني مجال أفكر، ماكو مانع، أنا أفكر في كلامك وأتأمل. وإذا بالفجر ينبلج والمنادي ينادي أن الحسين عليه السلام خرج من أرض مكة. جل محمد: ألم تعدني النظار؟ قال: بلى، لكنني رأيت جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فأمرني بالخروج من مكة حتى لا أقتل فتستباح حرمة الكعبة بقتلي، وإني مقتول لا محالة، فإن الله شاء أن يراني قتيلا. بعد القضية قضية غيبية، ولعبرنا لا معقول، ما لنا أي علاقة فيها من قريب ولا من بعيد. طبعاً دي النظرية لها خصائص أربع يمكن الالتفات لها، وهذا ينفعنا، أتمنى ما أتعبك إياي على أساس النتيجة في نهاية البحث. الخصيصة الأولى أن الإمام الحسين عليه السلام شخصية لا ارتباط لها لا بالتاريخ ولا الزمان ولا المكان، يعني ما يمكن أن تتعاطى مع قضية الحسين قضية تاريخية، ولا يمكن أن تتعاطى وياها وفق للظروف المكانية أو الظروف الزمانية، لا، هذه قضية بعيدة عن الظرف الزماني والظرف المكاني والبعد التاريخي، ولذا ما يطبق عليها لا البعد الزمنكاني ولا البعد التاريخي أصلاً. تفت معي؟ ده واحد. خصيصة الثانية، إن النهضة الحسينية غير قابلة للتحليل العقلاني، ما نقدر أنا وإنت أن نفسرها أو نحللها، لأنها قضية مرتبطة بعالم الغيب وقضية مرتبطة بعالم السماء، أنا وإنت ما نمتلك القابلية أو القدرة على تحليلها والنظر فيها. أي اثنين. ثلاثة، وهي أيضا من الأمور المهمة، أن القضية الحسينية قضية خاصة تختص بالإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، فلا يمكن أن تكون نموذجا للآخرين، ما يمكن نستفيد منها. أنا وإنت ما يمكن أن نستفيد منها شيئاً، لا من قريب ولا من بعيد. أخيراً، أن قضية الحسين عليه السلام خاضعة للتقدير الإلهي والمشيئة الربانية، ما عندنا كلام آخر. طبعاً هنا نقطة مهمة، طبقاً لهذه الرؤية سوف تكون القضية الحسينية قضية شخصية، وسوف تمثل حكماً خاصاً بالإمام الحسين عليه السلام، فلا يمكن أن يستند الفقيه إلى قضية الحسين في مقام استنباط حكم شرعي أبداً. أبين، إحنا عندنا للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شروطاً، واحد من شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شنه؟ احتمال التأثير، صح لمو صح؟ طيب، الآن لو سألنا سائل كيف نجمع بين شرطية احتمال التأثير وبين نهضة الحسين عليه السلام؟ الحسين لما خرج يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر كان يحتمل التأثير في يزيد بن معاوية، يحتمل التأثير في ابن زياد، يعني كان الإمام يتوقع أن ابن زياد يعقل ويتوب ويصير خوش آدمية، أن يزيد بن معاوية يصير خوش إنسانة، أو كان الإمام على علم ويقين أن هذين من جند جهنم ومن حطبها؟ إذا تقول شرطية احتمال التأثير، وين احتمال التأثير في المقام؟ إذا معناته شلون يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ واحد، مو من الشروط المعتبرة عندنا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عدم ترتب الضرر، لا، وانتون الآن الخطباء 24 ساعة تتحدثوا ليل نهار، خرجت أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، لا، زين وين بعد؟ فهل يمكن أن يأتينا فقيه من الفقهاء فيقول لا يجب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر احتمال التأثير، ولا يلزم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عدم ترتب الضرار، يعني يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى لو ما نحتمل التأثير، يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى لو كان يترتب الضرار، مو قضية الحسين بعد؟ الآن قضية الحسين هم لا تشتمل تأثيراً ولا تشتمل على عدم الضرر، يمكن أن يستند أو لا؟ ده معنات قضية خاصة، إذا قلنا قضية خاصة لا يمكن للفقيه أن يستند لها في مقام الاستنباط فيستخرج منها حكماً شرعياً ويفتي على طبقه، يعني دي قضية مخصوصة بالحسين، مثل وجوب صلاة الليل على النبي صلى الله عليه وآله، الآن صلاة الليل واجبة على رسول الله صلى الله عليه وآله، خب ما يمكن للفقيه أن يستفيد من وجوبها على النبي صلى الله عليه وآله وجوبها على عامة المكلفين خاصة بالنبي، هني قضية الحسين خاصة بالحسين، مثل عدم العدد للنبي صلى الله عليه وآله في الأزواج، يختار اللي يبغى 10، 20، 30، 50، 100، ما عندنا مشكلة، ها خاص بالنبي صلى الله عليه وآله، ما يجري في حق غيره، دي نسميها أحكام خاصة، دي نسميها أحكام خاصة، لا يمكن للفقيه أن يستنبط منها حكما شرعيا. بناء على نظرية اللامعقول راح نلتزم بأن النهضة الحسينية قضية خاصة، وبالتالي لا يمكن للفقيه أن يستنبط منها حكما شرعيا، ولا يمكن أن يستند لها كدليل في مقام الإفتاء. خب، هذه الآن النظرية الأولى، هل نقبل النظرية دي أو لا؟ النظرية هذه مناقشة يمكن أن نشكل عليها بعدة إشكالات. إشكال الأول، إن عندنا مجموعة كثيرة من النصوص تدل على بيان الأهداف والدواعي التي دعت الحسين عليه السلام للخروج على سلطان زمانه، ولذلك مرة الإمام يقول خرجت أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، مرة يبرر خروج بأنه خروج على الطغاة والظلمة والحكام الجائرين، سمعت جدي رسول الله صلى الله عليه وآله يقول من رأى منكم سلطانا ظالما أو جائرا إلى آخره، يدعو إلى الخروج على السلطان الجائر والسلطان الظالم. وهذا يعني أن الإمام يشير إلى أنه مصداق لعنوان كلي من جهة، وفي نفس الوقت تكليف عام وليس تكليفا خاصا. هذا يكفي إلى رد القضية، وإن كان عندي أجوبة أكثر بس أخشى أن يطول المقام. طيب، عندنا نقطة مهمة نلتفت معي، وهي يبحثها علماؤنا في البحث التخصصي الأصولي. موقن بأنه طبقا لنظرية لا معقول سوف تكون حكما شخصيا مثل صلاة الليل، صح لمو صح؟ طيب، لو شككنا في أن هذا الفعل الصادر من المعصوم حكم مختص به، زين، أو أنه حكم عام، ما هو الحكم؟ شو الوظيفة؟ أجيب لك مثال. فالرواية أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان إذا جلس على الطعام جلس جلسة المتشهد. شلون أنت إذا جلست متشهد في صلاتك؟ النبي كان يجلس على الطعام بهذه الكيفية. سؤال: هذا من الأحكام الخاصة برسول الله مثل صلاة الليل أو حكم عام نستفيد منه؟ فيأتي الفقيه فيفتي على طبقه استحباب الجلوس على الطعام بطريقة المتشهد. إذا شككنا، القاعدة تقتضي عدم الاختصاص. متى شككنا في فعل صدر من المعصوم أنه عمل مختص أو لا، القاعدة تقتضي عدم الاختصاص والبناء على إمكانية الاستناد إليه في مقام الإفتاء. دي النظرية الأولى. النظرية الثانية هي نظرية رفض المواجهة والفرار. نظرية رفض المواجهة والفرار. شو المقصود بنظرية رفض المواجهة والفرار من البيعة؟ أو نظرية المواجهة المرفوضة والفرار من البيعة. دي النظرية تقرر أن الحسين عليه السلام لم يخرج خروجا عسكريا، وما كان الحسين بصدد الإطاحة بنظام دولة بني أمية، وما كان الإمام يريد الخروج على النظام الفاسد، ولم يكن في غاية الإمام إقامة دولة إسلامية. لا، الإمام عليه السلام كان يفر من بيعة يزيد بن معاوية، ولولا ضغط الأمويين على الإمام عليه السلام وملاحقته والإصرار أن يقوم بالبيعة ما خرج الإمام من المدينة. بقي الإمام في المدينة معتزلاً الناس، منشغلاً بشأنه، وما له علاقة صار الخليفة يزيد أو صار الخليفة غيره، ما له علاقة الإمام، ما له أي ارتباط. فالإمام إنما خرج من باب المواجهة المرفوضة والفرار من البيعة، ما راد يتواجه مع بني أمية. واستند هؤلاء إلى أمور، أذكر لك واحد منها وأكتفي. قالوا بأن الحسين عندما خرج لم يصله شيء من رسائل أهل الكوفة، ولم يصله خطاب من خطاباتهم، فلا يتصور أنه كان يقصد قياماً عسكرياً أو إسقاطاً لنظام وهو لا يمتلك أنصاره. إمام طلع ما عنده أحد، ما ويا أحد، شلون ده بيقيم دولة وبيسقط نظام وهو ما عنده أنصار أصلاً؟ ما وصلت كتب أهل الكوفة، لأن بين هلاك معاوية وبين سماع الإمام الحسين عليه السلام بالخبر وخروجه من المدينة 3 ليالي. نعاه الوليد الليلة، بعد ليلتين الإمام خرج من المدينة المنورة، فبالتالي ما أمكن أن تصله كتب أهل الكوفة. فالإمام ما كان عنده تصور عسكري أو تصور سياسي أبدا. طبعا دي النظرية يجاب عنها بأجوبة عديدة. واحد: أن كتب الكوفيين وصلت للإمام في مكة، وبالتالي كان التخطيط العسكري والتخطيط السياسي هنا، فالإمام كان على دراية. 2: أن الإمام أرسل مسلم بن عقيل في شهر رمضان المبارك من أجل أن يأخذ البيعة من الكوفيين. فإذا الإمام كان عنده تخطيط عسكري. شلون تقول الإمام كان يرفض المواجهة ويفر من البيعة؟ هذا كلام غير مقبول. أكتفي. النظرية الثالثة وهي النظرية السياسية. دي النظرية تقوم على أن الحسين عليه السلام كان يمتلك تخطيطاً عسكرياً، وكان يسعى إلى المواجهة المسلحة، وكان قاصداً إسقاط نظام بني أمية والإطاحة بدولة يزيد وإقامة حكم إسلامي. الإمام عليه السلام كان يقصد هذا المعنى وكان يسعى إلى تحقيقه، فخرج وهو يمتلك تخطيطاً ويمتلك بعداً عسكرياً واسعاً. ودي يتبناها مجموعة من أعلامنا الكبار، سواء الذين مضوا أو حتى بعض مراجعنا المعاصرين يتبنون هذا المعنى. على أي دي النظرية في نفسها حسنة، مشكلتنا وياها مانعان. المانع الأول مانع كلامي، والمانع الثاني مانع تاريخي. المانع الكلامي أننا نعتقد بأن المعصوم عليه السلام يعلم الغيب فيعلم علم ما كان وعلم ما يكون، فإذا كان كذلك طبيعي أن الحسين عليه السلام يعلم أنه سوف يستشهد، فكيف يخرج الحسين لإقامة حكومة إسلامية وإسقاط نظام الدولة اليزيدية وهو يعلم بأنه سوف يستشهد؟ ده مانع ما ينسجن. اثنين، المانع التاريخي. المانع التاريخي شو يقول؟ المانع التاريخي يقول بأن عندنا مجموعة كبيرة من الروايات تدل على أن الحسين عليه السلام أخبر بشهادته، وأن النبي صلى الله عليه وآله أخبر أنه سوف يستشهد، فإذا كان كذلك كيف نتصور أن الحسين يسعى لإقامة حكومة إسلامية وهو يخبر الناس بأنه مستشهد لا محالة؟ كيف يسعى إلى الإطاحة بالحكم اليزيدي وهو يخبر الناس أنه مستشهد لا محالة؟ دم يستقيم. ولذلك هذان مانعان. أنا كي لا أطيل عليك ودغدغ المانع الأول بس وأترك إلك أنت مساحة للبحث والمطالعة والمتابعة في كيفية الإجابة عن المانع الثاني، يمكن أن ندافع عن هذه النظرية فنعالج الإشكال الأول. كيف؟ عندنا مجموعة من الروايات التي قد يتصور منافاتها لعلم المعصوم اللدني. مثلا الرواية النبوية عن النبي الأكرم محمد، اللهم صل وسلم، يقول صلى الله عليه وآله: إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان، وأيكم ألحن بحجته فربما حكمت لأحدكم دون حقه لأنه ألحن بحجة. ذا المضمون مستفاد من دي الرواية أن النبي صلى الله عليه وآله يقول: إذا جاءني المتخاصمان فأنا ملزم أن أعطي الحق لكل من جاءني ببينة أو لمن حلف يمينا، حتى لو لم يكن صاحب الحق، قد لا يكون هو صاحب الحق واقعا، أنا أعطي الحق إذا أقام الدليل والبرهان على أن الحق له. زين، طيب النبي ألا يعلم الغيب؟ ألا يعلم بأن الحق لزيد؟ فكيف يعطيه لعمر لمجرد أن عمرا قد أقام البينة؟ شلون تعالجها يعني هذه؟ إما أن النبي لا يعلم الغيب أو يعلم الغيب. لا يعلم الغيب ما نرضاه، يعلم الغيب طيب ليش أعطاها لعمر وهي لزيدين؟ شو تسوي؟ أدي واحدة. عندنا أيضا مثال ثاني حتى أطلع من ذا البحث، رواية تروى عن الإمام الكاظم عليه السلام. إمام الكاظم أرسل غلاما إليه يشتري له بيضا، هذا الغلام راح السوق اشترى البيض وهو راجع، أمادي احنا في القديح نسميه مكاسر، نشوف القطيف وش يسموه بعد ما أدري، هذا وهو راجع شاف الغلمان يلعبون بالبيض قام يكاسر إياهم وكسب بيض، جو طبخه وقدم للإمام، زين هذا قمار طبعا، ده المكاسر نوع من انواع القمار عدل لولا. فتناوله الامام عليه السلام بعد ما اكل الامام الكاظم، اخبروه ترى هذا كسبه غلامك باللعب مع الصبيان، اجلكم الله تقيا. زين هني ايضا عندنا بحث، هل الامام لا يعلم الغيب؟ اذا كان يعلم الغيب ليش الامام ش اكل هذا البيض اللي كاس منا غلامه من المكاسر؟ كان الامام ما اكل، او ان الامام لا يعلم الغيب. شي يعالجون، يعالج علماؤنا بان المعصوم عليه السلام في بعض المواقف يطبق الامور على جوانبها الظاهريه ويلتزم بالقضايا على ظاهرها، يعني مو دائما المعصوم يبرز العلم الغيبي، مو دائما المعصوم يبرز العلم الخفي، لا احيانا يتعاطى ويا القضايا كما هي على ظاهرها من دون ملاحظه الجانب الواقعي. ده الكلام احنا نطبقه في الامام الحسين عليه السلام، الامام يعلم بانه سوف يستشهد لكنه طبق مع الناس الامر الظاهري. الإمام يريد يعطي الأمة، يشجعها أن تقوم على الظالم، شجعها أن تخرج على الفاسد، على النظام الباطل، فاستخدم الأمر الظاهر. والباقي الثاني عليه حتى لا أطيل عليك. النظرية الأخيرة وهي الرابعة، إن شاء الله ما نسيته، النظرية الرابعة وهي نظرية الإحياء، النظرية التي تقول بأن الحسين عليه السلام إنما قام بنهضته المباركة رغبة في إحياء ضمائر الأمة وإيقاظ إرادتها، فأراد أن يوقظ الأمة من سباتها وأن يخرجها من نومها فقام بنهضته المباركة. دي أربع نظريات استعرضناها. انجي الآن للمحور الثالث والأخير، هل يمكن الاستناد للنهضة الحسينية طبقاً للتفسيرات التي قدمناها في إثبات شرعية الثورة على النظام الظالم وعلى السلطان الجائر وعلى الحاكم الفاسد أم لا؟ هذا راح يعتمد أنت شو تفسر النهضة الحسينية. لو فسرت النهضة الحسينية بنظرية لا معقول، طبيعي لا يمكن أن نجعل النهضة الحسينية دليلاً. لماذا؟ لأننا قلنا بأنها قضية غيبية وهي تمثل حكماً شخصياً. لو فسرت النهضة المباركة بالنظرية الثانية المواجهة المرفوضة، أيضاً ما في مواجهة مسلحة وما في قرار عسكري وما في نظام عسكري، وبالتالي ما يمكن أن نستند إليها. لو فسرنا النهضة المباركة بنظرية الإحياء أربعة، ما يمكن أن نستند لها في إمكانية الاستدلال. نعم، لو استدلينا أو لو فسرناها بالنظرية الثالثة سوف تكون دليلاً واضحاً على شرعية الخروج على النظام الفاسد وعلى السلطان الظالم وعلى الحاكم الجائر. إذن بناءً على النظرية الثالثة سوف نستطيع الوصول إلى تأصيل فقهي في إثبات شنه؟ شرعية الخروج على النظام الجائر والنظام الظالم والأنظمة الفاسدة. هذا جانب. نعم، لو فسرنا النهضة بالتفسير الرابع صحيح لا يمكن أن نجعلها دليلاً على شرعية الثورة، لكن يمكن أن نجعلها دليلاً على ماذا؟ أن نجعلها دليلاً على جواز التضحية والاستشهاد من أجل إيقاظ ضمائر الأمة. ابتداءً ماكو مانع أن أقدم نفسي أنا ضحية، أن أقدم نفسي أنا فداء من أجل أن تستيقظ الأمة من سباتها. دي الأمة الغافلة، دي الأمة النائمة، دي الأمة اللي تحتاج إلى إعادة إلى الحياة. ماكو مانع أنا أقدم نفسي ضحية، أقدم نفسي فداء من أجل إيقاظها. ما يسمى في علم النفس زين بالصدمة الإيمانية أو الصدمة الوجدانية التي توقظ الضمائر وتحيي الإرادات. إذن طبقا للتفسير للنهضة سوف يكون التأصيل الفقهي حينئذ. ختاما عندنا ثلاث إشكالات قد تمنع من الاستناد للنهضة المباركة في إثبات الشرعية، ويمكن النقاش فيها طبعا، أشير إليها سريعا. الأمر الأول التعارض بين نهج الأئمة عليهم السلام. كيف؟ شوف، نهج الإمام الحسين عليه السلام كان خلاف التقية، ونهج الأئمة من بعده صلوات الله عليهم كان نهج تقية، فبالتالي قد يقال بأن المعارضة بين النهجين مانع من الالتزام بالاستناد للنهضة في شرعية الخروج على الأنظمة الفاسدة. ده واحد. اثنين، دلالة الصمت في الفعل. ايش معنى ده الكلام؟ احنا عندنا السنة الشريفة قول المعصوم او فعله او تقريره، ولذلك يقسمون الأدلة الى قسمين، أدلة لسانية وأدلة صامتة يسموها. الأدلة اللسانية يعني الأدلة اللفظية، الأدلة الصامتة اللي هي عبارة عن فعل المعصوم مثلا. عادة الفارق بين الدليل الصامت والدليل اللساني في نقطة، الدليل اللساني في سعة، ولذلك يتمسك بإطلاقه، يتمسك بعمومه. أما الدليل الصامت يقول له قدر متيقن دائما وأبدا يحصروه، ولذا ما يمكن أن يوسع في دائرته، ما يمكن يتمسك بإطلاقه، ما يمكن أن يتمسك بعمومه. تفت؟ الموجود عندنا فعل للإمام الحسين عليه السلام، إذن دليل صامت، ما في إطلاق، ما في عموم، وبالتالي قد لا نستطيع أن نتمسك فيه يمنة ولا يسرى. هذه دلالة الصمت في الفعل كما يقول، ده مانع أيضا. أمر ثالث وأخير وهو تفسير النهضة الحسينية بسلب الشرعية. كيف؟ يحتمل جدا أن الحسين عليه السلام وإن كان يريد إسقاط نظام بني أمية لكن ما كان يرغب في إسقاط الدولة، وإنما كان يريد أن يوجه الأمة إلى عدم شرعية حكومة بني أمية، يريد أن يسلب الشرعية من حكومة بني أمية، لأن حكومة بني أمية كانت تدعي امتزاجها بالوجود الديني والدنيوي. أراد الإمام أن يبرز أن هذه الدعوة دعوة باطلة، وأن حكومة بني أمية لا ربط لها بالقضية الشرعية أبداً، سلب الشرعية. أراد الإمام عليه السلام أن يسلب الشرعية من حكومة بني أمية، ولذلك خرج بأبي هو وأمي معترضا على القبول بالبيعة ليزيد بن معاوية. يستدعي الوليد الإمام في المسجد، يجيه الرسول وكان يا عبد الله بن الزبير ويا عبد الرحمن بن أبي بكر وعبد الله بن عمر، لماذا يدعون الوليد؟ كل واحد يتساءل، قال لهم الإمام عليه السلام لئن صدقت الظن فإنه ينعى لنا معاوية ويطلب منا البيعة ليزيد. كل واحد أخذ قرار، واحد اتخذ قرار أن يدخل بيته ويغلق عليه بابه، والثاني اتخذ قرار أن يبايع، والثالث اتخذ قرار الهروب. الحسين بأبي وأمي قال للخادم امضي لسيدك فإنني في أثرك، وراح استدعى العباس واستدعى فرسان العشيرة وأبلغهم بهلاك معاوية وبتولية يزيد خليفة وبطلب الوليد أن يحضر عنده، وقال لهم سوف يجبرني على البيعة، فضعوا سيوفكم تحت ثيابكم وقوموا على باب القصر، فإذا سمعتم الصوت قد علا فاهجموا على القصر وخلصوني من بين يديه. فعلا طلع قمر العشيرة ومعه أبطال بني هاشم، وجا الحسين ودخل وجلس عند الوليد، نعى له معاوية فاسترجع وحوقل، عرض عليه بيعة يزيد، قال للإمام نصبح وتصبحون، مهلنا. مروان اللعين جالس وإذا به يقول احبس الرجل، إن فاتك الثعلب لا ترى إلا غبارا. التفت للإمام: أبي الحبس تهددني؟ والله ما ذلك لك ولا لأميرك. استشاط الوليد قال: بلى لي ذلك يا أبا عبد الله. فارتفع الصراخ والتفت الحسين: وليد، أولا تعلم بأن يزيد رجل فاسق فاجر، قاتل للنفس المحترمة، شارب للخمر، لاعب بالطنبور؟ ارتفع الصوت، هجمت أبطال بني هاشم، يقدمهم قمر العشيرة وسيوفهم في أيديهم حتى دخلوا على الوليد، فخر الوليد على عرشه وخر مروان على الأرض، وحاطت الليوث بأسدها تحف الحسين عليه السلام. والحسين يهديهم: أبو فاضل ترى مو هذا اليوم، أبو فاضل ما حانت الساعة، أخي اغمد اغمد سيفك فإن لذلك يوم. إيه هذا يوم أقمار العشيرة حول الحسين وأبطالها، وينكم عن زين العابدين وهو ينادي أقاد ذليلا في دمشق كأنني من الزند عبد غاب عنه نصير وجدي رسول الله في كل مشهد وشيخي أمير المؤمنين وزير فيا ليت أمي لم تلدني ولم يكن يراني يزيد في الملا. عظم الله أجوركم، أقبل المولى لقبر رسول الله، صلى ما شاء من الركعات ثم خاطبه: يا رسول الله، أنا الحسين بن فاطمة، صبتك وابن فرختك وفرخك الذي خلفته في أمتك، فاشهد عليهم يا رسول الله، فقد ضيعوني وظلموني، وهذه شكواي إليك حتى ألقاك. هومت عينا بالنوم، رأى رسول الله في عالم المنام: رسول الله جد خذني إليك وضمني عندك، لا حاجة لي بالرجوع إلى الدنيا. وإذا بالجواب: بني حسين، إن لك درجات لن تنالها إلا بالشهادة، كأني بك عن قريب مذبوحا من قفاك، مزملا بدماك بين عصابة من أمتي وهم يرجون شفاعتي، وأنت عطشان لا تسقى، ظمآن لا تروى، أنا مناد وحسين. ستذوق الموت ظلما ضاميا في كرب، ستذوق الموت ظلما ضاميا فيك، وستبقى في ثراها عافرا منجد، وكأني بلئي الأصل شمر قد، وكأني بلئي الأصل شمر قد، صدرك الطاهر بالسيف يحز الوتد، وكأني بالأيام من بناتي تستغي، حسرا قد قد برى أجسادهن السير الحثي، بينها السجاد مطروح مغلول اليد، وقد انجلع عن ما وخرج الحسين من المدينة خائفا كخروج موسى خائفا يتكتم، وقد انجلع عن مكة وهو ابنها وبه تشرفت الحطيم وزمزم. الفاتحة قبلها صلوات.